だ。 ホット？ يا جماعة أنا مش عايز مع كلام، مش عاوز حد يتكلم، هو ده مش عاوز حد يتكلم لو سمحت. الطيران اللي لازم تطلع الديكو ممكن يحصل فيها الاثنين، المنتظر في حاجة من الاثنين، العيال يجي له هانز وثيرويدز، لو قال لي دي الثيرويد هرمون كلنا عارفين الهانز وثيرويدز هيبقى مشكلة، هتعتمد على المريض نفسه. بمعنى ايه؟ لو هو صغير هيجي له مرض كلكم عارفين اسمه كريزي هيدر، بيبقى العيال عنده مشكلة في الدي ان ايه بتاعه اللي ما كانش لسه الاندوكراين الار بي سي حصلته ويلد جروب. لو واحد كبير بقى وكبير الدنس يتكون خلاص ممكن يحصل له حاجه اسمها ميكس ديما، واحنا مش هناخد اعراض ولا الكريتيزم ولا الميكس ديما وشغلنا. وممكن العيان ده يجي له ايه؟ هايبر ثايرويدزم، والهايبر ثايرويدزم دي اللي احنا بنسميها اسم تاني ثايرو توكسين، وده لو زاد يبقى الثايرويد هرمون. الانانو هو اللي بيعمل ايه بقى؟ الهايبوثايرويدزم. هناخد برضه كلمه صغيره عن ايه؟ ان لو الاكسجين اعراضها زايد، يعني حصل اكسجريشن للسايد والسيمتوم اوف الاكسجين، كان هيجيله ايه؟ حاجه اسمها ميكسيديميك كوما. ميكسيديميك كوما، وهتلاقي العيان ده اللي دخل في كوما من الاكسجين اخطر مشكله عنده هي الريسبيراتوري ديبريشن. طبعا الاكسديما دي ما بتحصلش عند ايه؟ الناس الكبار اما صغيرين بيجي لهم حاجه اسمها ايه؟ كريتيزم. الكوما دي تمرض ولازم داخل عيان المستشفى من عنده اصابه. العيان عنده هايبر ثايرويدزم برضه او ثايرويدسكوزز ممكن تحصل له مره واحده اكسجريشن في الساين والسيمتوم، وتلاقي الاعراض ده مره واحده والعيان دخل في حاجه اسمها ثيروتوكسيك كرايسيس، او ساعات يسموها ثيروتوكسيك ستورم. ستورم يعني عاصفه، ودي برضه كميه. يبقى في الثيرويد جلاند عندي حاجتين يعملوا اميرجنس، لو الميكسيديما اكسجريتد تعمل كوما، ولو الثيروتوكسيك اكسجريتد تعمل ثايرويد، والاثنين خطر جدا ممكن الاثنين يموتوا. اتفقنا؟ كلنا عارفين الثيرويد جلاند اندر كنترول اوف الادرينال بيتويتري بيطلع هرمون كلنا عارفين اسمه ايه؟ البي اس اتش بيستيمليت جلاند. البي فور بتعمل عليه ايه؟ نيجاتيف فيدباك. اللي جاي هيقول لي وان فين الجوينت؟ بعد كل مرة الساعة 5 أفضل أتنافذ من الكلام. من باب أولى لما تكون كلكم عارفين إن الساعة 5 خدتوا قرار، محدش يتكلم عشان ما تحصلش دوا. واللي هسمع صوتها بطاطا وأنا أقول لك أهو، هيتكلموا هنا يضربوا دماغهم. لا انا انتوا معلمين كارما. ده ليه هو الشمال والنهار. وكيف رفض الذي يكون بعد حجيات التفاعل في مختلف رفضه؟ ثم بعد كده كده ليه هو ده الحلم في الايه؟ في البيت والسيراميك. نحطه جنبها كده بميتين التيشو كنترول. واحنا كلنا تقريبا خدنا فكره عن موضوع ايه؟ التيشو كنترول. فواحد يجيني يقول لي طب ما احنا مطلعين الصوت ده مش طالعين هنا بقى في الشمال اللي جدع يقول لي لو العيان بتاع الهايبوثايرويدين بتاع الميكس دينا دخل في هنا بقى لازم اديله ايه؟ اديله الاكل فوق، اديله الصوديوم ثايروني. واللي جدع يقول لي هفضل لك الصوديوم ثايروني ده قوي مش اكل لغايه ما العيال يفوق ويجيب لي الكونسرتنس بتاعه وابتدي ارجعه تاني للدي او. طيب اللي جدع يقول لي اخر مره من الحلم ريبيت الكرم الدي فور هو الهيل ثايروكسين هو الهيل ثايروكسين ودي تي تيشو كنترول. انت بتضطر تاخد الصوديوم ثايرونين الاكتيف فور الميكسيديمي كوما فور سام تايم لغايه ما العين يتوب وتكمل على الدي فور. فاهم الكلام ده؟ كلنا يمكن لسه فاكرين طبعا ده كلام في الترش مش مهتمين بيه قوي ان الثايرويد هرمون ليه علاقه بايه؟ بالميتابوليزم وليه علاقه بالبروتكتيف سيستم والكيميا سيستم والفيتامين ميتابوليزم. كلام احنا مش مهتمين بيه قوي ولكن في الصفحه الاولانيه احنا مهتمين بثلاث حاجات. ايه اللحظات اللي بتحصل في الثايرويد جلاند لو قال يحصل ايه ولو كده يحصل ايه؟ الحاجه الثانيه لازم نعرفها لو عيل عنده خلط من الجلد العادي فين؟ بيبليت الثيرا بالانتروسين انتروس. انت اللي بتعمل الصوديوم ثايرونين العيالين عندهم مكتوبين الثيرا. هنبقى مهتمين اكثر بقى لو حصل العكس. الرجاله اللي حصل العكس يعني ايه؟ حصل هايبر ثايرويدي. هنحاول ندي العيان دواء انتي ثايرويد دراج. نقلله شويه ايه؟ ها؟ ثايرويد فقط. عشان نفهم الانتي ثايرويد دراج دي تنفع في ايه؟ هنقول كلمتين في الاول كده مهمين. ايه هما؟ حاجه بتقول لي لو عيان عنده هايبر ثايرويد دراج علاج الهايبر ثايرويد او الثايرويد رايات حاجه من ثلاثه. انا بقول ده مش مكتوب على الميزانيه. ايه الترايات ده؟ نمرة واحد سيرجري وكلكم عارفين في السيرجري نعمل حاجة اسمها صف ايه؟ تو ثايري تكتو صح؟ ما يقدرش يشيل الثايرويد بتاعتي كلها لما ظهرها فيها ايه؟ الحل الثاني ان احنا نشيل الدواء بنطلع رديل يخش جوه الثايرويد جلاند صح؟ يطلع الريزيشن بتاعته فتعمل لوكال انفلاميشن جوه الثايرويد جلاند في حته معينه. بيحصل لها ايه؟ بعد الانفلاميشن هيلينج باي فايبروز وما عادش يطلع ثايرويد هرمون. فمثلا لو الثايرويد جلاند كده وانا عم بشيل الحته دي ما عرفتش اشيلها سيرجيكال الاسباب واحد ما نقدرش نعمل عمليه دي الاسباب مثلا او واحد رفض نعمل عمليه بيجيب الدواء ده يخش يبوظ له الحته دي مش هيبوظ له بقى شيئان ولا يعمل فيها انفلاميشن ينتهي باي فايبروز اعمل كده. وده دواء كلكم عارفينه كلوريزم اكتف ايودين اللي هو الايودين المشع او الايودين 131. يبقى دلوقتي عندنا طريقتين في العلاج ايه هما؟ راديشن وسيرجن صح؟ وممكن تعمل ميديكال تريتمنت تديله ايه؟ دراج صح؟ احنا بنتكلم على دراج ولكن لازم ناخد بالنا حاجه مهمه جدا ان الدراج دول امتى نستخدمهم؟ وهم دول لوحدهم وامتى نستخدمهم؟ قبل الاذر لاينز اوف تريتمنت. كلام ثاني بصوا بقى انا في كلام الباثولوجي هيضر ان الناس اللي عندهم هايبر ثايرويد نوعين، نوع منهم كل الجلان بتطلع ثايرويد هرموني، والنوع الثاني الجلان فيها حتت اللي بتطلع ثايرويد هرموني. النوع ده والنوع ده هيسموه ايه؟ ديفيوز تايب. ده يسموه ايه؟ النودولار تايب. التيشو دي نورمال، ولكن الجلاند هنا كلها بتطلع ثايرويد هرمون. الاثنين الجلاند كبروا مثلا، فنسميهم ايه؟ جايسر. ممكن يبقى نودولار، ممكن يبقى ايه؟ ديفيوز. اللي جدع يقول لي لو نودولار احلى تدي دواء ولا تشيل الحته النودولار؟ تشيل الحته النودولار. فلو لقيت العيان بتاعك نودولار جولفر، شيل يا عم الحته دي خلاص. وطبعا ما بيبقاش كله، يعني كل حته كده حته معينه ونشيلها ونعمل سبتوتال ثايرويدكتومي. العيان عنده نودولار جولفر، وبالذات لو البلان كبيره قوي. ليه يعني بتخاف منها؟ كلكم عارفين مسؤول البلاد كبيره قوي. ممكن العيان هو نايم على ظهره، تضغط على ايه؟ على التراكيه بتاعته وتخلقه، فلازم نشيل الحته منها بتاعت الراس. النسيم شايف بالذات لو كانت ايه؟ نودولار. صح. ايه رايك بقى لو البلاد مش كبيره قوي والبلاد كلها بتيوز انكريز في الثيرويد هرمون؟ هنا بقى نشيل ايه ولا ايه؟ نشيلها كلها ما تنفعش، وهي مش كبيره قوي مش خايفين منها. صح. هندي ايه؟ بالذات لو الراجل صغير في السن والادويه بتجيب نتيجه اكتر في الصغيرين. اللي جاب يقول لي بقى انت بتستخدم سيرجري، انت بتستخدم ايه؟ سيرجري بلاند كبيره عجبها كبير يعني، وايه؟ ونوتي. ليه دي جنب ريسيز لو بلاند حجمها اصغر وديفيوز ايه؟ وان امتى نختار نعمل راديشن؟ نختار نعمل راديشن لو العيان ما نقدرش نعمله ايه؟ او عملنا سيرجري وادينا دراج وحصل ايه؟ رجع تاني يعني ريكفر. يبقى هنا في عندنا تو انديكيشن. انا ما اقدرش اعمل حاجه في الحياه، لا انا بس ما نقدرش نعمل ايه؟ عمليه. او ادينا عملنا عمليه ورجع الثاني يعني حصل ايجار. لو انا خدت قرار اعمل عمليه، اخد دراسه اعمل عمليه، لازم اللي جدع يقول ايه؟ ما ينفعش تعمل عمليه عيان عنده هايبر ثايرويدز من غير ما ترجع له الثايرويد هرمون تور جروب. ليه؟ لو الثايرويد هرمون عالي وهو بيعمل له عمليه، الثايرويد هرمون العالي بيزود السنسيت بتاعته. السنسيت والاناسيزيا بتساعد اعتباره بيصوب الرجل. تخيل بقى انت عندك اناسيزيا بتعمل ارزم والسنسيت بتاعتك الريسبتور عاليه، فممكن يحصل اكثر ايه؟ الرجل. ما ينفعش عيان يبقى عنده هايبر ثايرويدز ولا هيعمل قصه العمليات ويعمل له هو عنده هايبر ثايرويدز. لازم نحاول نخليه ايوه لغايه اعمل له عمليه. اللي جاي بقى يقول لي بقى ممكن نستخدمها ديفور ايه؟ طب توتال ثايرويدز تو ميك راديشن ايه؟ ايوه ثايرويدز لغايه ما عمل له عمليه. طب انت فاهم ايه الثيرويد؟ هتدي الانسنت اوف ارينيا عيان عنده ثيرويد هرمون كتير وعملنا له انف. طب اللي ناقص دول الريديو اكتف ايدين. لو انت عارف افهمه بس ان الريديو اكتف ايدين ده دواء بيتاخد اورال، بيحصل له ابزوربشن عن طريق البامب بتاع ايه؟ الثيرويد جلاند. ونخش جوه الجلان نطلع راجل تعمل لوكالايز انفلاميشن في حته معينه، والحته اللي فيها انفلاميشن يحصل لها ايه؟ دي باي فايبروز. والباقي يبقى كافي انه يطلع نورمال امانت الفيروز في دمت الحكايه دي. هتاخد وقت طبعا، هتاخد لها شهر على ما تظبط ايه الفيروز هرمون في البلاد بعد ما يحصل انفلاميشن. ودي معنى الكلام ده لما تيجي لعيال ايه شهر عنده هايبر فيروز، فاحنا برضه وقفنا ويتنج والرياكشن وكده راديو اكتف ايودين بنت دراج ويتنج صح. ليه؟ عشان نكنترول الساينز والسيمتوم اوف هايبر ثايرويدين لغايه ما نيجي نشتغل الراديو اكتف. فالنقطه بيقول لي بقى ايه هي الثلاثه لاين اوف تريتمنت اوف هايبر ثايرويدين؟ سيرجيكال دراج راديشن، سيرجيكال كبيرة ونودل راديشن واحد كبير ما اقدرش اعمله عملية او عملت له عملية او خد دواء ورجع تاني. طب ما انت بدل دراج فاديهم لوحدهم لمدة طويلة لو العيان صغير في السن والجلاند مش كبيرة قوي وبيديون، بس ممكن اديه قبل الدواء. ليه؟ اسباب كتيرة منها علشان امنع الادرينا للسكر. ممكن اديه اولا مستني الريديو اكتف ايزين، ولا تستنى الريديو اكتف ايزين ليه؟ انه بياخد وقت على الاشتغال. اتهاز ديلي اون تاثيره مش هيلماني الغلاف ما ينفع فيه. بعد ما يطلع الفاديشن وتعمل انفلاميشن ينتهي فاي فايوري. انا ممكن اعتبر الفاديشن ده هو دراج اللي جاي قالوا لي ده انت حاجه بتاخدها قرار يا تاخدها اورال. كنت بغيت اسال ده دراج ولا لا؟ دراج بنحط واحد من الالف من الفيرول سؤالي. هم عشان نعرف الانتي ثايرويد دراج بتشتغل ازاي عاوزين نعرف فيه. عاوزين نعرف حاجه سهله قوي قالناها في الفيسيولوجي، ازاي الثايرويد هرمون بيتكون وبعد ما بيتكون ازاي بيحصل له ستورج وبعد ما بيحصل له ستورج ازاي بيحصل له ريليز. كل الكلام اللي قلته ده بيحصل جوه الفانكشنال اليمنت اللي جانا يقول الفانكشنال اليمنت بتاع الثايرويد جلاند ايه؟ الفوليكل. فيري جود. والفوليكل دي هي اللي بتكون وبتخزن وبتطلع الثايرويد هرمون. لو بصينا على الفوليكل كده ثايرويد فوليكل هتلاقي جواها طول كولامنر سيل. فاكرين الحكايه دي؟ ايوه. الطول كولامنر سيل ده عامل جوه ايه؟ اليومن. اليومن ده مخزن ايه؟ الكولنويد. والكولنويد ده هو اللي شايل الثايرويد هرمون. هتلاقي في فوليكل ثانيه هنا وفي فوليكل ثالثه هنا وبينهم في بلاد فيزل. علشان لو انا عاوز ثايرويد هرمون السيلز دي تبص حته من الكولنويد ونزلها في البلاد ده ما هنشوف. وطبعا في حاجه ثانيه اسمها البارا موليكولار سيل دي ملهاش دعوه باللعبه دي خالص. اللي بتطلع كالسيترونين ليها علاقه بالكالسيوم بتاعها. يبقى اللي جابها يقول لي فوليكل دي فايدتها ايه؟ سينثيسيس ستورج اند ريليز اوف تيكو. لو عرفنا الكلام ده بيحصل ازاي هنعرف الميكانيزم اوف اول انتي فايرويد. وده كلام سهل جدا موضوع في منتهى السهوله. وتعالى نتخيل ايه اللي هيحصل. انا بقى عشان اتخيل هاخد ايه؟ هاخد واحده من السن طول كلها السنز دي وهكبرها. واللي جدع هيقول لي ليها ناحيتين، ناحيه ناحيه ايه؟ اليومن وناحيه ناحيه الكلاسر. وتعالى بقى نشوف ازاي السنز دي هتساعد على تكوين الثايرويد هرمون. وده كلام بس انا مش عاوز حد يتكلم لو سمحت. كفايه الجبال اللي بيتكلم

ودي الستيب رقم 3. الستيب الاولانيه اللي هي ايه؟ دراجن. الثانيه اوكسيديشن. الثالثه ايزوليشن او اورجانيزيشن. اخر ستيب انت عارفينها اللي يبتدي يحصل كابلنج بيقلل من اثنين داي بيكونوا اثنين فور داي ايوزو يبقى فيهم ايه؟ واحد واحد يصدر مع بعض يوربع. او واحدة داي مع واحدة مونو يكونوا اثنين فور. بس يبتدي لاي معظمه ايه؟ اثنين فور. والعملية دي بيسموها الكابلنج. وبقى عندي اربعة ست تكوين الثيرويد هرمون اولهم ايه؟ ثابت ثانيهم اكسيديشن كده الايزوليشن او الاورجانيزيشن نفس المعنى رابع حاجه بالظبط. اللي يلا يقول لي الفايده الثانيه بتاعت الكل دي هي خلفي ثيرويد هرمون. هو كده كونته هتخزنه في اليوم هتحطه على جلوبيولين موجود في الثيرويد جلاند هيسموه ثايرو جلوبيولين. وده هو الكولون. ده هو مين؟ الكولايد. الكولايد عبارة عن الثايرو جلوبلين. الثايرويد ماسك جلوبلين موجود في جوه جوه ايه؟ اليورين. صح؟ اللي كده هيقول لي اخر حاجة الرين. ازاي بتعمل الرين للثايرويد؟ كلنا عارفين اول ما الثايرويد هرمون ايه اللي في البلاس؟ هيشتغل عليها الثيرويد ستيميليتنج هرمون ويعمل الايه؟ يخلي الست دي تطلع ارجل كاذبه. تمام على الفيديو ولا تو دو بوز علشان تعمل اندوسايتوزس لمين واللي جاب عيونه؟ الثيروجلوبولين اللي شايل مين؟ التي فور. بيسموا العمليه دي اندوسايتوزس. واللي جدع يقول لي اول واهم حاجه تساعد على الاندوسايتوزس هو مين؟ ما الدي اس اتش اشتغل على الريسبتور. الدي اس اتش اشتغل على الريسبتور عمل سيتوكوز وعمل فاجوسايتوزس للثيرويد هرمون والموجود عليه. دخلوا جوه كده دلوقتي بقى عندنا الثيروجلوبولين وشايل مين؟ الدي فور. برضه الدي اس اتش عامل ايه؟ نزود البروتيوليتيك انزايم اللي موجوده هنا فيحصل بروتيوليسيس. والبروتيوليسيس بتتكرر من البنك السبايك السبايك دي ايه؟ الدي 4 والجلوبل. مين يبقى فري؟ الدي 4 والجلوبل يبقى فري. الجلوبل هيرجع تاني لليوم والدي 4 يبقى فري جوه السيل. يحصل له ديفيوجن انتو البلازما ويحصل له ريليز ويروح للتيشو. لو التيشو محتاجاه تحوله انتو ايه؟ تي 3. مش محتاجاه تحوله انتو ريبير. اللي جاب هيقول لي اهم فايده للتي اتش ريليز اوف ثايرويد هرمون. واللي جاب هيقول لي ازاي هتزود الريليز اوف ثايرويد هرمون؟ فايتومي كمان تعمل اندوسايتوزس وتعمل بروتيوليسيس. صح؟ الاندوسايتوزيس بتدخل الثيرويد جلوبولين جوه السيل والبروتيوليسيس بتساعد على ليبريشن اوف ثيرويد هرمون فري كوشن بلاد. سؤال، هل الدي اس اتش السبب الوحيد اللي بيشتغل عليه؟ هو اهم فايده ليه بيطلع الثيرويد هرمون؟ ايه فايده الثانيه؟ ها؟ ليه علاقه بالسنسيتيف؟ هل فقط اللي بيساعد على الابتيت؟ لا، وكمان الدي اس اتش بيبروفايد الهيدروجين بيروكسيد كود اوكسيديشن وكمان بيتدخل موضوع الاورجانيزيشن فبيحسن كل خطوات. بيساعد على ايه؟ على السيستم. بيساعد على السيستم. ولكن مين مسؤول مسؤوليه مباشره على الريليف؟ هو التيم بتاعه. دي لازم تبدا في دماغنا بقى. التيم اللي كان الاساس بتاع ايه؟ بتاع التي اس اس هو ايه؟ الريليف. الجانب بتاع التاني الدنس اقل كتير. بس ليه اكشن تاني؟ اناتوميكال افكت بيكبر السايز وبيزود البصله، صح ولا لا؟ ولو عيان التي اس اتش عنده زاد هتلاقي السايز كبر وبقى عنده العيان ايه؟ دايسر والبصكولاريتي زاد. فاللي جاي هيقول لي بقى التي اس اتش ليه كام حاجه؟ ثلاثه. اهم حاجه الريليز اللي بيزود الاكتيفيتي بتاعت حاجتين اندوسايتوزيس وتروفيوريتي. الحاجه الثانيه بتساعد على السنتس، بيزود معظم الاستيك بتاع الايه؟ السنتس. بس ده مش الجين اكشن. الحاجه الثالثه اناتوميكال بيزود السايز والبص. ده انا قلت ده؟ تعالى بقى نشوف المقام هنمشي دايما كل مره بنمشي. ناخد الفيزيولوجي ونعرف الصح. أول دواء عندنا مجموعة بنفس الفتح. أول دواء عندنا ثلاثة بنفس الفتح. مجموعة من الأدوية اسمها ثيوناماين. ثيوناماين فيهم دوائين. دوبال دواء إيه اسمه بروفايل ثيوناماين. بس أنا عم أقول لك الدواء الثاني اسمه ميزي مازول. طيب انا عندي دوائين في مجموعه الثيولاماين، هم بروفايل ثيولاماين والميزي مازول. والاثنين مجموعه واحده اسمها مجموعه ايه؟ الثيولاماين. الثيولاماين بتاعهم زي الغريب جدا. كل اللي بيعملوه في حياتهم انهم بيروحوا يكيليت الكفر. اللي بيشتغل قد ايه؟ كومن فاكتور 4 ثايروبروتين. فيعملوا ايه في الاكتيفيتي بتاعت الثايروبروتين؟ انهبيشن. واللي جاي بقى يقول لي عملنا انهبيشن للثايروبروتين الاوكسيديشن واللي باقي بعد كده. لو وقفت الاوكسيديشن مش هيكون ايودين، مش هيحصل اورجانيفيكيشن. ولو منعت الاورجانيفيكيشن مش هيحصل تقليد. فلو انت ضربت الثيروبروتين انزيم باي كيليتنج اتس كو فاكتور يو ويل ستوب الاوكسيديشن سب ايكوال. ويبقى اللي جاي هيقول لي الثيوناماين مينلي بيشتغلوا على الريليز ولا السنتسيس؟ على السنتسيس. واللي جاي هيقول لي ان جنرال اي دواء في الدنيا هيبقى الاوتر بتاعه سريع ولا جيد؟ ليه؟ عارفين واضحه هنا قوي ليه؟ لو انت منعت تكوين الثيرويد هرمون، طب وسط اهو الاوريدي فورمول اللي كان متخزن جوه ايه؟ اليومن الى فورم اوف كولون. تاثير الادويه دي مش هيبان الا بعد ما مين يخلص الاوريدي فورم اوف كولون. بس لو سمحت انتوا عارفين ان الثيوناماين فيهم اثنين، هم مين؟ البروفايل ثيوراسين ال بي بي مازول. لقينا البروفايل ثيوراسين ليه اكشن تاني، بيمنع تحويل التي 4 لتي 3. ده اكشن سريع ولا لا؟ رابد. فلو انت مستعجل في عيان عنده هايبر ثيرويدز مثلا، خايف او جاله بايكل، هتفكر في البروفايل ثيوراسين ولا في البي سي مازول؟ البروفايل اللي جاله هيقول لي ليه؟ علشان هيخليه اكشن تاني ويمنع تحويل مين؟ تي 4 لتي 3. طب اجي اقول لك الثيوناماين بيشتغل ازاي؟ هتقول لي كلهم من هيبة الثيوراسين. البروفايل ثيوراسين ينهبت فورمال. طب سايروبسيكوزيس يسموه جريمن. والجريمن ديزيز ده اوتو اميون ديزيز، الجسم يكون نوع معين من الانتي بودي. حتى كده كانوا حتى بيسموها لونج اكتف ثايرويد ستيميوليتنج انتي بودي. الانتي بودي دي تروح تشتغل على سي ستيج، كانه ايه سي ستيج، تقدر بقى تطلع ايه ثايرويد هرمون تكون ثايرويد هرمون والدنيا تبوظ. يبتدي العيان بقى يبقى عنده سيجين هايبر ثايرويدين اكسوستالوس هيبقى ده في البريد الجديد. ولو قلت لك ان المريض المجهول بيقلل الاوتو انتي بودي برودكشن هينفع ايه؟ البريد الجديد. وينفع طبعا في الهايبر ثايرويدين دول عليا. وينفع في وقت الامتحان اللي كمان او طيونا مارك كلهم يقللوا ايه؟ انهبيتنج ثايروبروكسيس انزايم اديشنال بروفايل ثايروكسين ليها رابيد اونست عشان بيمنع كونفرجن. واديشنال الميثيمازول بيقلل برودكشن اوف اوتو انتي بودي. تمام؟ او الانتي بودي يعني بس شو نعرف الناس بس عارفين الانتي بودي ايه؟ اللي جدع يقول لي لو البيسك نار تو او اي باي مثلا حتى بهذا السؤال اللارج دوز اوف ايودايد يعني اديتك مثلا صوديوم ايودايد بوتاسيوم ايودايد. ايودايد صوص اللارج دوز وغاب على كل اللي هتعمله الايودايد انها هتتخلق مع تي سي اتش على السكر بتاعها. مين الهاير كونسنتريشن؟ انا بقى هجيب السرعه الكبيره فروم ايودايد هانتاجونايز مين؟ سي اس اتش. واللي جدع يقول لي لو عملنا انتاجونين من سي اس اتش ايه اللي هيزمنها خالص؟ ريليز فيري جود. هوقف البروكلوليس هوقف الاندو تايلوزو ومفيش ميدي عشان السي اس اتش مش عارف يشتغل. بس اللي جدع يقول لي لو وقفت السي اس اتش هيقف الفيلم دي. هو السي اس اتش اساسي للفيلم؟ لا هو بيساعد. فلو انا منعته هيقل الفيلم دي بس مش هيشتغل. اللي ناطق يقول لي الحركه دي انك منعت الريدي بس السيلز برضه شغال على كتير بيخلي كميه الستور كلوي الكلوي اللي جوه اليوم يقل ولا يزيد؟ بس ما بيطلعش. اتمنى ايه؟ الريليف. وفي ناس بتشبههم بحاجه ما انت تشبيه غبي بس تقول لك بالظبط كده. الايزايد لارج تو باي انفيتنج الافكت اوف تي اتش بيعمل ثايرويد كونستيبيشن. عايز اقول لك يعني الجلوي مفيد بس مفيش ريليف. فواحد جاي يقول لي طب واحنا لو احنا ضربنا تي اس اتش السايز هيطلع له ايه؟ لو ضربنا تي اس اتش الكيرتش كان بيكبر السايز والباسكولاريز ده تمام سيميوليتنج هرمون. فالسايز يضرب والباسكولاريز يقل والكلويد يزيد جوه اليومين اللي كان فاضي واتملى حاجه الليبتون جلاند حجمها ايه؟ يضرب وتنشف ولا تضرب؟ هو كان في هيومن تارجت حطيت فيه حاجه تنشف ولا تطرى؟ تنشف. تبقى الفيرم ما اتملت حاجه فاضيه فيها هوا هتحط فيها كلوي تبقى طريه ولا لا؟ لو فرضناها انها تبقى فاضيه ناشف تبقى الفيرم الاجابه على الاول دي. انت من ضد انت لو خليت الكلام هتنهض وناشفة مفيش فيها تردد لو انت واخد قرار تقطع تمر، لو عندك حته تحت هتقطعها حلو هتخليها تنزل شويه تقدر تقطعها من غير طريه كده تقطعها. الجماعه بتوع الكيرجلي عاوزينها ناشفه شويه صح، عشان يعرفوا يقطعوا الخرطوطه اللي شايفوها كلها. الزيتين شايب يخافوا من الباسكولاريتي العاليه عشان الدم هيبقى ركب كل يعني، وهيضطروا يشتغلوا غميض عشان هنا كلها دم. تقولهم اه ده الكرم ده رجالي بس هل في كواليتي كنترول ولا لا؟ فما بيدروش الموضوع عشان الحياه رخيصه يعني طلع كتير طبعا مش مهم كله ينفع. فلو انت فاهم وخدت النوع الوحش من الراديشن وطلعت من الفيديو اكتب ايدين يطلع راديشن كتير اكثر من الطبيعي اللي انا عاوزه والكونسنتريشن عاليه ده معناها ايه؟ ده معناه انه ممكن يعمل كبير uncontrolled inflammation in thyroid gland. وطلع يعني بعد 3-4 ايام دي كانت ثورة فتح فيه انديمة وريزنس وهدنس ايه inflammation in gland uncontrolled inflammation. لو انت واخده صح النوع الحل إذا كنت Thank you. ايه الديشن ايه الثايرويد ربنا يعمل له عمليه. طب هل ممكن تدي الادويه دي قبل الراديشن؟ الراديشن بياخد وقت. هو احنا وي ار ويتنج فور ذا بروتو اكت بين الدواء والكنترول بتاع الدواء. تمام؟ تعالى بقى نقرا الكلام ده نشوف ايه الفكره. اول انتي ثايرويد ده هو مين؟ ثايرويد مايز. كده يقول لي ثايرويد مايز عندنا كانسر. الكورتيكوستيرويد عامل زي البروبرانالول بيمنعوا تحويل الكيبورد للكيبورد. وكمان الكورتيكوستيرويد بيمنعوا الريليج. فهو ليه تو اكثر تخليج انتي ثايرويد كلنا عارفين ان الثانية بتتكتور لو مدان ايه ثانية ليه بده كورتيزون؟ الدنيا تعوض بقى من الثايرويد هرمون في الحاجة. ليه بده كورتيزون؟ عايزين نتحسن. هيعمل اكشن ثانية ويمنع التحويل ويعمل كمان اكشن ثاني ويمنع الثايرويد هرمون يسبورت الادرينا كده. إذا سبورت الادرينا يعني ايه يعني ما يكونش كده يشيل الادرينا ثانية سبورت الادرينا يعني ايه يكون معاك؟ انا في دلوقتي كرايسس كان دلوقتي ثايرويد هرمون بيسكر الكورتيزون. العيان اللي عنده ثايرويد هرمون ثايروتوكسيك كرايسس عنده مشكلتين الاميرجنس محتاج فيها ايه؟ كورتيزون. والثايرويد هرمون العالي ده بيكسر الكورتيزون الموجود في الجسم. الثايرويد هرمون بيكسر الكورتيزون. واللي جدع يقول لي لو العيان عنده في كبير ثايروتوكسيكوز تتوقع الكورتيزون يكسر ولا لا؟ اي كسر من قبل الكميات الموجوده في الجسم. لو انا ما سيبتش كورتيزون من بره الناس اللي عندهم ثايروتوكسيك كرايسيس ممكن يكون الكورتيزون يقل قوي يكسر والكميات عالي بقى قاعد يقل اكتر العين يكسر ادي دون ينزل ادرينال انسفيشن. هقولك دلوقتي خد وقت الامتحان ده ايش تشتغل انت واحد قال لي كده ليه بيجي كورتيزون ثايروتوكسيك كرايسيس؟ بيحبوا بيتشافوا ويسالوك في الحاجات اللي هي زي ثايروتوكسيك كرايسيس سيبوا اتيجون دي الحاجات دي. قالوا بيجي كورتيزون عشان بنمنع ريليز وبنمنع الكونفيرت يعني حلو. وايه كمان تو سبورت الادرينال جلاند. قالوا ازاي تو سبورت؟ قالوا سبورت الادرينال جلاند. قالوا يعني ايه يعمل ريليز؟ ليه جلاند يعني؟ هايبر ثايرويدز لو الهلال مش كده مديتين فاكرين والراجل صغير اما ممكن تديها قبل الطب توتال ثايرويدز وليه ده كان في اي ثايرويد لو مش هنقدر ضد الراجل ليه؟ عشان الهلال كتير لو جلاند كبيرة ونودلة دي حتة جلاند طب لو انا خدت قرار اعمل سيرجري في الجراد ولا لا؟ في الجراد قبل السيرجري تو ميك ذا بيشنت ايو ثايرويد علشان هو بيعمل عملية ما تجوش عليها الثايرويد هرمون لو عالي بتزود التنسيشن بتاعت البيتا 1 والانستيزيا بتزود برضه التنسيشن البيتا 1 فممكن يكون العين محمود ده تلاش حتى النص اللي يكون لو عيان هياخد ريديو اكتف عيشنين برضو تزديل ولا ما تزديل while you are waiting for the action of ريديو اكتف عيشنين لازم تكونترول التايم والسنسر بتاعت الهايبر تايمدين اللي ريديو اكتف عيشنين هيشتغل بعد شهر ممكن العيان في الشهر زي دي وين start a problem لكن التايمدين اما اللي جدع يقول مين فيهم ينفع انفرايد هل بروفايل ولا الميتنج بروفايل ايه هل عشان بيقلل الانتنسيتي لا هيبقى ليه ولكن عشان بيمنع الحته الموجوده في الصفحه اللي فاتت على الشمال ولا ليه بقى في الفاينل بوكس برايت بيستخدم حاجه اسمها ايج زي النجمه كده تبقى مصيبه الايج اللي هو البروفايل فاليو أصغر سايد افكت اللي بيعمل ماكيلو بابيولا باتش ولا نعرف الريد ايه ماكيلو بابيولا باتش ها؟ ماكيولو بابيولا ايه بدل ماكيولو بابيولا ليبيتد نورا ليبيتد ايه ليبيتد؟ حاجة حمرا على مستوى الجلد لما تشوف Thank you. كل يوم اقول لك اهو لو انت استخدمته على طول انت بنى الدي او ما عادش فيه نيجاتيف فيدباك. يو ار اكسبكتنج ايه اللي هيعلى قوي الفيدباك وهيفضل يزيد الفيدباك يزيد يزيد يزيد لغايه ما يقدر يكومبيت مع الادفايز ويزقه ويرجع يشتغل تاني ويرجع يطلع الثيرويد هرمون تاني. يقول لك ايه الحق الكلام جالها ثيرويد بعد ما كان عندها وضع يجي يسموها الشيب في عمرها هنا هو عليها المهمة في الثانية هو سألة الأنزايد ما تستخدمش for large أو for long duration هيحصل الشيب فينومينا واللي جاي هيعمل الشيب فينومينا كمان هي انك وين تحتاج الايودايز ان لارج دوز مفيش ثيرويد هرمون صح ولو مفيش ثيرويد هرمون مفيش نيجاتيف فيدباك فيحصل الشيب يزيد الفيدباك يكومبيت مع الايودايز على الريسبتور مين يكسب هو يطلع تاني الثيرويد دي جوه السنه اللي فاتت فدي مهمه هتكلم عليها مهمه قوي يبقى الاسكيب في نوم النحل بيحصل فيري كومن مع الايودايز لو انا استخدمته اكتر من ثلاث انواع الايودايز انواع في صوديوم ايودايز في بوتاسيوم ايودايز حاطين عليه ايودين البوتاسيوم ايودايز اللي حاطين عليه ايودين بوتاسيوم ايودايز ها مع ايودين اسمه لوكول ايودين هتشوف الباثولوجي ولا لا؟ هقول لكم حاجه بقى في الباثولوجي اللوكوس ايدين ده بيستخدم في البيولوجي في الكانسر كانسر سيرفيس سيرفيس بتاع ليبرا ها بيحطوا عليه اللوكوس ايدين ده يعملوا سكينينج للوكوس ايدين فيعرفوا على طول الست دي عندها ايه كانسر هتشوف الباثولوجي وده دواء مهم عندنا وهو عباره عن combination of ايه مع ايه بوتاسيوم ايودايد ودي ايودايد الايودين اول حرف منه ايه فهو ايه محدش ينسى خالص ان الايودين ايه ثابتا وخدوا بالكم ان الايودين ده مثل صح حاجه ايه اورجانيك والاير مادين اورجانيك والفوسفر مادين اورجانيك كل المواد الانورجانيك دول الهيدي ميتال بيحبوا ديستريبيوت مع الديستريبيوت فلو انت خدت حاجه فيها ايودين يو ار اكسبكتنج ان الايودين ده يحصل له ديستريبيوشن جوه الجسم ممكن يطلع في عينيك مع الاكتيفيشن في الماوس مع كريستاليزيشن في التراكيه مع البرونكيال سيكريشن في الستومك مع ال اتش دي ال اللي بتبتدي تتكلم معاك وهتلاقي بقى السايد افكت بتاعته علشان الفيلم لو خدت الايودين كميات كبيره زودت في الفتره شويه ممكن يجي لك كرونيك سيكسس الايودين يسموها ايه؟ ايودين توقع بقى الايودين العامل عنده ايه؟ كل السكريشن عنده زي ده عامله له مشاكل في الجلد العلامه اللي انا رسمها دي هناخدها يعني المفروض ان احنا الاندوكراين بتاخد السنه دي بس بس الكلام ده هاخده سنه ثانيه الشمس دي والجلد بيسموها فوتو سنسيتيفيتي مش فوتوفوبيا فوتوفوبيا دي بتاعت مين؟ افروبين دي فوتوسنسيتيف يعني ايه؟ يعني لو انت واخد ايودين وطلع مع الاستروكسكريشن ومشيت في الشمس جلدك تجيله فيه حساسيه ويقشر اسمها فوتوسنسيتيف دي موجوده في بعض الادويه واول واحد فيهم ايه؟ الايودين زي مثلا محدش فكر في حاجه موجوده على جسمك ليه لو احنا بنروح البحر بنتعرض لتعقيد من الشمس ولو قعدت في ميدان التحرير 4 ساعات هيجي لك ضرب الشمس وتتأثر عشان الايوتين ده نزل مع الايوتين عشان ممكن يجيلك في ايوتين ليه؟ ها؟ علشان انه عمل زيادة بحيش ودايما هتحس ان في طعم بقك نتيجة نزول الايوتين مع السلايفر يقول لك حق العيان عنده مختلف لو راجل كبير اكتر من 5 سنين ما اقدرش اعمل له ايه. اوعى الجن على النانو السلم او خد راسه وحضره بالظبط يعني كل ساعة كبيرة. احنا يمينا نخش بالإعراض مش طايقين نفسك. ده يا جدعانة اذكر على دي اول مره اقفل يا عم دي امتيازات يعني هو اللي بيذاكر فارما وبطولش يجيب ملاحظ بكتيريا بكتيريا بكتر عشان يطلع بكتيريا يجيب ملحق الفرز كل واحد عادة من ذلك هو خطف يا جاي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الدكتور عندي عدى يسرع عدى نضيع الوقت بقى الورق دي مش عاوز كلام العيال لو جاله حاجه بسيطه في الصيف لازم نعمله معامله خاصه ما ينفعش واحد يتخيل الفيروس هرمون ده يتعالج صوت يا جدع يتعالج بالنسبه للدار دي والهايبر تنشن وبقى يعني عرقان سيتنج رهيب حاول تتسكع الثيرويد على ايديك على طول تخيل لو انت بتتسكع الثيرويد جلاند كده ممكن يطلع ثيرويد هرمون من الضغط بتاعك في موضوع ده مش طايق نفسه والثيرويد هرمون اوريدي عليه لدرجه ان احنا ما بنحبش نخليه يبلع يبلع حد ذاته ممكن يضغط على ايه؟ على الثيرويد جلاند هو بيطلع كده عشان كده بنركب له تيوب مرنين له جذب التيوب تخش كده في مناخيره تمشي في الفلك وتنزل على ايه؟ على الاستومك علشان ما يعرفش يبلع ونديله بقى الحاجات اللي المفروض ياكلها عن طريق مين جذب التيوب الدراج عن طريق مين جذب التيوب طبعا مش هنديله فرخه يعني مهم او فلوز عشان فرقة خلاص فرقة خلاص عزة فرقة خلاص عزة او تدينه بقى الحاجات طبعا اول حاجة هنفكر بالتهالو هنبدو بقى شايف ان اهم حاجة بالتهالو بروبرانال البروبرانا لون ده هو الفهم هنا هيبروتكت الهار وهيبروتكت الدي ان ايه وهيمنع تحويل في سي 4 بروتين وهنفكر بيديله كمان بروفايل فاليوراتين واللي جاي اقول ليه ما فكرتش في له 100 مليون عشان 100 مليون ده بيدي ليه انتوباس طب هو ليه بيدي ليه انتوباس ها علشان بيشتغل على السنتيك بس اما ده يمنع الكونفرجن كمان قلت لكم ان مين اللي بينفع في الترايتن هو ايه؟ ايه؟ اللي هو البروبايل ممكن نعمله صوديوم ايودايد صوديوم ايه؟ ايودايد انترافينوس ده ايودايد هيعمل ثيرويد ايه؟ كوليستيديشن ويمنع الريليز مره واحده في ناس بقى دي انا والله مش هتسالك في الحته دي بس في ناس بتشافوا ممكن يقول لك لو انت هتدي بروفايل ثايروكسين وايودايد تديهم مع بعض ولا واحد قبل الثاني؟ لازم تدي البروفايل ثايروكسين تعشين قبل الايودايد ليه؟ علشان البامب دي بتاعت مين؟ بتاعت الايودايد لو انت تدي الايودايد مع البروفايل ثايروكسين البامب هتاخد الايودايد يطنش مين؟ البروفايل ثايروكسين مش هيحصل له اكتيف يفضل يا عيني يلف الدم كده مش قادر يقطيه ها لغايه ما يحصل له اكسكريشن هو ما دخلش الثيرويد فنعمل ايه؟ اكل اول بروفايل فرتين عشان يخش وبعديها بساعتين هدي الايودايد ممكن تدي كورتيزون ده حته للتزوير. الدكتور متزنا قلت لكم على الرسم تو اكشن اللي حد جاله قيمنا بيزيد وبيرفع الكونفرت دول احنا هنحطهم بس عليه السنه دي جروب بروتوكول دول لو كلنا بقى اللي انت قلت ده كلام صح، بس ما حد يسالك يقول لك ان كلام ده كله مش على هوش الريتم. هنقول ان الاسترويد هتخش تتحد مع انتراسيلر ماشي، ويعملوا كومبلكس يروحوا فين؟ النيوكليير ده مش نيوكليير ريتم، ولكن هو بيتحد مع الريتم يروح للنيوكليير يعمل فيها جين اكسبريشن، فيبتدي الدي ان ايه ده يتحول انترو مسنجر ار ان ايه، يعمل اسمها ترانسكريبت. المسنجر ار ان ايه بقى بيروح للرايبوسوم عشان يكون بروتين، البروتين هو اللي بيعمل اكشن. فطالما الريسبتور ده كنترولنج ترانسكريبشن ده بيسموه ايه؟ ترانسكريبشن ريجوليتنج ريسبت. ولازم كلنا نعرف ان الادويه اللي بتشتغل في الطريقه دي ليها ديلي ايه؟ اونسيت اوف اكشن، وغير الكورتيزون، الالدوستيرون، الفيتامين دي، دول ثلاثة بيشتغلوا بنفس الميكانيزم وليهم ديلي كنترول اكشن. وعشان كده حتى الدواء اللي بيانتاجونايز الالدوستيرون هو مين؟ فايرولونستيرون، ليه ديلي كنترول اكشن؟ دي مهمة جدا في الامتحان. كلنا عارفين الجلوكوكورتيكويد بيأثر على حاجات كتير قوي. ليه ثلاثة اكشن كبار؟ ميتابوليك، انفلاماتوري، ميوسايد. صح واذر. احنا هناخد النهارده بس الميتابوليك هيعمل ايه؟ ميتابوليك دي ويقال في الدنيا التوقع من الميتابوليك يعني كلام كلام الجديد بالضبط بالنسبة لكم تكلموا عارفين كويس ازاي؟ كلنا عارفين ميتابوليك دي هيأثر على ايه؟ على اربع حاجات. ايه هما بقى الاربع حاجات هما؟ على الكربوهيدرات والفات والبروتين والالكترولايت. الكربوهيدرات انتي انتي سهل جدا، واللي جدع يقول الجسم كان بيعمل ايه؟ قال النقص الجزئي المرسوم كان عشان كده ارجمهم يبقى قال لك الكود ابتيك فروم ذا ليفر سهل جدا. كان الناحية العلمين بيزود الابتيك، الانزيم بيزود الابتيك والجلوكوز انه لما في الوفاه ده هيقلل، فبيقلل الابتيك بريفرلي وبيزود خروج الجلوكوز فروم ليفر، فيعمل بيزود البلاد جلوكوز. صح، مشكلة رهيبة في الكورتيزون انه هيعمل هايبر جلايسيميا، ممنوع استخدامه ايه؟ العيان اللي عنده كوشن واللي عنده هايبر جلايسيميا والعيان اللي انت تزيد له كورتيزون من بره كتير وجاله ياكروجينيك كوشن. سبب مشكلة الجلان نفسها كبرت تطلع كورتيزون كتير، ده الكوشنج العادي. اما لو انت اخذت الكورتيزون من بره وظهرت اعراض الكوشنج بيسموها ايه؟ ياكروجينيك كوشن. واول عرض منه هيبقى عن تاني بيعمل حاجتين بالظبط، بيعمل لايبوليسيس ولايبوجينيسيس. هتقول لي ايه غريب؟ اقول لك عكس حاجه، هو بيعمل لايبوليسيس كده بيبان بريفرنس في الاكستريميتيز الايدين والرجلين، اللي جمع يكون ليه بيعمل لايبوجينيسيس في الكرونيك سيمبتومز. هل هو ده الفيكس دايركت بتاع الكورتيزون؟ ما ينفعش الدواء يعمل حاجتين عن بعض، هرمون الاستريس كده بيسكت. الكورتيزون بيعمل لايبوليسيس ده الاكشن ماشي، ولكن الكورتيزون بيعمل هايبر جلايسيميا بيطلع الانسولين، والانسولين هو اللي بيعمل لايبوليسيس. في معلومة قالوها لنا زمان اللي بيكسروا الكورتيزون بريفرنس بيهمني الكيميكي للكلام وعشان كده بيعمل ريديستريبيوشن اوف فات من الاكستريميتيز للسنترال بارت وتلاقي المريض بتاع الفوش في وشه ممكن ظهره وصدر بتاعت الباطن الهم فيها ثلاث كتير ترانكن وبيلتن تستجور الليل وفنان تريد ترى الكلام ده؟ يبقى عامل زي بقى ايه؟ الكورة كده موجودة على برميل وتدور الليل ها؟ ده الكلام ومريض الستريبيوشن او فات سبب وحسين ها؟ وحتى في مقصف المخلوقين بتاع الدين هو كل كان تقول السيستم كان موجود مين كان بيسموا كارير بروتين كده صح بيسموه كالسيوم بايندينج بروتين بيسحب الكالسيوم ودخله جوه البلازما ده بروتين انت بتعرفه الكورتيزون عشان هو كاتر بوليس من انتاجونايز الفيتامين حد فاكر الفيتامين دي بيحصل له اكتيفيشن فين في الليفر وفي الكدني صح ولا لا هو بيشرب هذه الاكتيفيشن فهو قال الفيتامين دي مرتين اللي بيكسر الكالسيوم البروتين بتاعه في الانتستين دي هنخد ان شاء الله فاحنا بنتكلم على الكالسيوم ليفر اثنين هيمنع ايه الاكتيفيشن اوف فيتامين اكتبه كده بس والأسوية اللي بتعمل هالكوكالين نهاية والفرصة بتكمل ده طبعا